السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أنا مهموم كانت في لقاء ماضي، واليوم بفضل الله جل وعلا يزود الهم. كنت مغموما واليوم بفضل الله جل وعلا يذهب الله جل وعلا غمومنا. كنا قد أصابنا ألم ومر، فالليلة بأمر الله جل وعلا مع البشارة، مع الطريق، مع الأسباب، مع العوامل، كيف يزول همنا؟ وبأمر الله جل وعلا سيزول. لذلك جعلت هذا اللقاء بشارة وأسبابا بها ربنا جل وعلا يزيل همومنا وغمومنا وأحزاننا، وجعلت عنوان هذا اللقاء كل مر سيمر، كل مر سيمر، كل هم سيزول، كل كرب سيذهب، كل حزن سيتبدل بأمر الله جل وعلا إلى فرح، كل كرب وضيق سيتبدل بفضل الله جل وعلا إلى فرج. نعم، الهموم كثيرة، كما تحدثت في اللقاء الماضي اللي كان أنا مهموم، ذكرت فيه أنواع الهموم: هم المظلوم وهم البريء، كيف أن الهم أصاب زيد بن أرقم حتى لا يكاد ينطق، كيف أن الهم أصاب السيدة عائشة رضي الله عنها حتى ظلت يوما وليلة، بل يومان وليلة أو ليلتان ويوم، 36 ساعة متصلة تقول: لا يرقأ لي دمع حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي من شدة الهم والحزن، إذ اتهمت وهي بريئة فركبها من الهم ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لدرجة أنها نسيت اسم سيدنا يعقوب. قالت: والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يزداد الهم والكرب أن يشك فيها الصحابة كلهم إلا من رحم ربك، بل ويعظم الكرب والهم والضيق والحزن حين يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فتظن أو تسمع وتفهم من كلام النبي أن النبي يشك فيها، حتى النبي، فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا تاب إلى الله أو إن اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. يعني النبي لا، لو أنت بريء ربنا يبرائك، إنما لو أنت عملت الذنب يبقى استغفر الله. هو أنت شاكك فيه يا رسول الله؟ فركبها هم لا يخطر ببال مخلوق، ظننت أن البكاء فالق كبدي. النبي قال لها الكلام ده، فقالت لأبيها: أبي بكر، يا أبا بكر، يا أبتاه، يا أبتاه، أجب عني رسول الله، أنا مش عارف أتكلم، كلم أنت النبي، قل له أن أنا عمري ما أعمل الكلام ده. فقال: والله يا بنيتي لا أجد ما أجيب به رسول الله. فتركت أباها واتجهت إلى أمها: يا أمها، أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولي له ان انا انت اللي مربياني وعارفه ان انا عمري ما اعمل كده. فقالت الام: والله ما اجد ما اجيب به رسول الله. فتركت اباها وامها ورسولها وزوجها، سبت الكل، واتجهت الى الله جل وعلا وهي تقول: لئن قلت لكم، يعني لو اعترفت بذنب الله يعلم اني بريئه منه تصدقونني، ولئن قلت لكم بأنني بريئة لا تصدقونني، والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، فصبر، وسيدنا يعقوب، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تركت كل أحد واتجهت إلى الواحد الأحد، أعرضت عن كل أحد من البشر حتى وإن كان هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم، واتجهت إلى خالق البشر. يئست من جميع الناس وسألت رب الناس. لذلك إذا أردت علاج همك، إذا أردت زوال كربك، إذا أردت ذهاب وصبك ونصبك وضيقك وألمك وأي بلاء أو لأواء ألمت بك، فأول باب وأول سبيل لزوال هذا الهم والكرب والضيق أن تقول يا رب، هو ده السلاح الأول. أنا بقول لك كل هم سيزول وكل مر سيمر. إزاي يمر؟ اتعلم بقى معايا أنا وإنت، نتعلم سويا في هذه الليلة نعمل إيه عشان ربنا يزيل همنا. اللي بيقول أنا مهموم زي ما النبي قال، ما أنا عنوان اللقاء الماضي أنا مهموم، مش حال أنا بس ولا حالك أنت بس، ولا أنت يا أختي ولا أنت يا أمي ولا أنت يا خالي ولا أنت يا عمي ولا أنت يا ابني، لا لا، ده الناس كلها، والنبي هو اللي قال الكلمة دي. فانطلقت وأنا مهموم. طب اللي عنده الهم ده يعمل إيه؟ هي دي رسالتي لله دي يا أخوانا، عاوزين نتعلم نعمل إيه. خد العشرة دول في الليلة دي، عشر حاجات اجتهد اعملها عمليا، اعملها عشان ربنا يزيل همك وكربك. أولا قول انت بقى، بس لسه بقولك اهو، السيدة عائشة تركت كل أحد، تركت الناس، تركت أباها، أعرض عن أمها، تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتجهت إلى الله جل وعلا، قالت له يا رب أنت أعلم، فصبر جميل والله والله المستعان على ما تصفون. اتجهت لربه، نزلت البراءة وهي أعدى، نزلت البراءة بقرآن يتلى إلى يوم القيامة وهي أعدى. عشان كده اتجه إلى ربك. اللي مهموم عشان الفلوس وقصة ذات اليد ومش لاقي يصرف على العيال والدروس كثيرة، اوعى تتجه لغني، اتجه للغني، اتجه للغني. اللي مزنوق في الامتحانات والآن من المدرسين، اوعى تتجه لأستاذ ورئيس قسم، اتجه إلى من علم هذا الأستاذ، إلى العليم الخبير سبحانه وتعالى، هو أعلم بحالك. اتجه إلى ربك، ملكش إلا هو، ملكش إلا هو سبحانه وتعالى. يا ربي ما لي غيرك، يا ربي ما لي غيرك. تعلم من نبيك صلى الله عليه وسلم بل ومن الأنبياء والمرسلين أن الهم سيزول وأن المر سيمر إذا ألقيت حملك وهمك وكربك وضيقك كله بساحة الملك. كلمة البسطاء الطيبين بيقولوها، كلمة الفطرة، يا عمي ارمي حمولك عليه، صح؟ ارمي حمولك عليه. الهم ده لئن قلت إن لي هما كبيرا فأولى من ذلك قل يا هم إن لي ربا كبيرا. مش بس تقول إن لي هما كبيرا، لا لا لا، قل للهم إن لي ربا كبيرا، خلاص فأنا مستريح، بس قول يا رب. فأول سبب من أسباب إزالة الهم أن تدعو ربك بصدق وإخلاص، وهو قريب منك، وهو قريب منك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مش أسمع، قريب أجيب على طول. أهل جميلة دي لما بسمعها بصوت الشيخ عبد الباسط كده، مقطع حلو كده، أنا بصراحة لما كن متضايق ولا محزون لهم أو مطلع المقطع ده وعد أسمعه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله يا إخواني، والله العظيم، أذكر في سنة 1429 هجرية، أنا فاكر الموقف ده، مر بي هم شديد جدا، هم شديد جدا، والأسباب انقطعت، والأسباب انقطعت، فجلست مع ربي أناجيه. عارف المناجاة؟ صاحبك لما تكون قاعد معاه وتكلمه بينك وبينه وتشكيله همك، في أحسن من ده؟ في أكبر من ده؟ في أعلم من ده، في أطيب من ده، في أجمل من ده، الجميل الطيب ربنا جل وعلا. مش هو الجميل؟ مش هو الطيب؟ ناجي هو صاحبك. مش انت لما بتسافر بتقول اللهم أنت الصاحب في السفر؟ صاحبك، صاحب ربك وكلمه. انت أعلم يا رب، انت أعلم. أنا هجيب فلوس منين؟ العيال مضايقني، مش عارف أعمل معهم إيه. خلاص فضي يا رب. الزوجة أنا مش عارف أعملها إيه، أراضيها إزاي يا رب؟ قلبها بيدك، أنت مسؤول يا رب. يا رب أبويا عاوز أرضيه بس مش عارف أعمل معه إيه. يا رب جاري أنا اديت له هدية وبرضه بيؤذيني. يا رب زميلي في الشغل كل يوم يكتب فيه شكوى. يا رب مديري متقصدنا، أنا اللي بيشطب علي. يا رب كلمه، يا رب أنا أعمل إيه. ناجي الهم اللي مضايقك كلم ربك بأبسط أسلوب، بأبسط أسلوب. ما أنتش محتاج تلف ودور ولا تجيب ساجع ولا تجيب دور على الأدية. قول طلع لقلبك، طلع لقلبك واشكي إلى ربك حين تصاحبه. سبحانه وتعالى الإنجليز بيقول لك كده: A friend in need is a friend indeed. الصديق الحقيقي هو صديق وقت الشدة. يعني صاحبك الجدع هو الوقت الشدة تلاقيه فين؟ معك. ولله المثل الأعلى. لو صاحبت ربك وأحسست أنه الصاحب لك، زي ما أنت بتقول اللهم أنت الصاحب، لو أحسست أنه الصاحب لك ستجده وقت ضيقك، وقت كربك، وقت لأوائك وبلائك ونصبك ووصبك وحزنك وألمك وهمك ومرك، سيمر عنك بأمره سبحانه وتعالى. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أدعية. أنا بقول لك قول في قلبك هو في الأول، بس لو أخذت ما علمك إياه الذي قال أنا مهموم، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، علمك كيف يزال هذا الهم، كيف يمر هذا المر، كيف يزول هذا الكرب. النبي علمك تقول إيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى البخاري من حديث أنس، والعلماء بيسموه ده دعاء الهم. كان النبي يكثر من هذا، يقول وهذا من أذكار الصباح والمساء أيضا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إني أعوذ بك. أعوذ يعني إيه؟ أنا عاوزك تفهمها، لأن الدعاء لن يتقبل إلا لو طلع من قلبك. إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهب. الدعاء مش هيتقبل إلا لو عندك يقين. اللهم إني أعوذ يعني إيه أعوذ؟ يعني أنا بحتمي بك، يعني أنا بلجأ إليك، يعني أنا بستمسك بحبلك، يعني أنا متعلق بالأمل منك. هو ده المعنى أعوذ. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كل دي هموم. أعوذ بك من الهم والحزن، حاجة فاتت أو حاجة جاية. وأعوذ بك من العجز والكسل. أحيانا الهموم تخلي واحد مش قادر يقوم، أحيانا الهم تخليه مش قادر يتكلم، أحيانا الهموم تخليه مش جاي نفسه ياكل، يظهر عليه الهم والحزن على وشه وعلى جسمه كمان، خس من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين، وفي رواية وضلع الدين وقهر الرجال. تقول الدعاء ده زي ما النبي علمك، ورد في حديث إسناده ضعيف، لكن المعنى كما سمعتم الحديث ده في صحيح البخاري، قلت لكم حديث ابن عباس، لكن في حديث أبي أمامة اللي هو الإسناد ضعيف، لكن الألفاظ اللي هتسمعوها ثابتة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى دخل عليه في المسجد، فإذا أبو أمامة جالس في المسجد في وقت غير وقت الصلاة، مش يعني مثلا الساعة 2 الظهر. فالنبي دخل المسجد، بيت النبي اللي فتح الباب يدخل المسجد، وجد أبا أمامة مهموم. النبي دخل المسجد لا قاعد وحده، المسجد فاضي قاعد كده باين عليه الحزن. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام كما يروى: ما لك يا أبا أمامة؟ ما الذي أجلسك في غير وقت الصلاة؟ قال: يا رسول الله، هموم وديون لزمتني، هموم وديون لزمتني. فقال النبي: ألا أعلمك شيئا؟ إذا قلته أذهب الله عنك ذلك. قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فالنبي قاله ده كلام ثابت، القصة بس اللي استنده ضعيف، لكن كلام نفسه ثابت. قال أبو أمامة: فقلت ذلك، فكشف الله جل وعلا عني همي، وقضى عني ديني. أنا قلت الحديث وإن كان إسناده ضعيف استئناسا، لا سيما وأن ألفاظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة في صحيح البخاري. يبقى أول حاجة إنك تقول يا رب، أول حاجة الدعاء. هقول لك احفظ ما معايا خمس أدعية. إحنا قلنا أول حاجة الدعاء، وأقول لك حاجات تانية بقية العشرة، لكن تحت كلمة الدعاء دي خمس أدعية احفظها والزمها. واحد: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. حديث أنس في صحيح البخاري. الدعاء الثاني اللي تقوله، الدعاء اللي النبي عليه الصلاة والسلام سماه دعاء الكرب، كما قال ابن عباس كما في الصحيحين ورواه بعض أصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب. النبي علمك هو، كان النبي يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هو فين الدعاء ده؟ ما فيش كلمة كرب خالص، ولا في كلمة يا رب أزل عن الكرب ولا الحزن ولا الضيق. طب اللي فات اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، فهمنا. طب ده كان النبي يقول عند الكرب، هو ده كده علمه بحالك يغني عن سؤالك. يعني حضرتك ايه، كان الشعراء لما اذكر لعله المتنبي، كان لما كان يدخلوا على ملك من الملوك وعاوزين يديله فلوس يعمل ايه؟ الشحات الوقتي، الشحات الوقتي لما بيجي يشحت منك ياخد منك، عاوز منك صدقه، ما بيقولكش صدقه لله، بيقولك ايه؟ ربنا يكرمك، الله يصلح حالك، الله يبارك لك فيه، الله يوسع عليك، الله يعطي لك، ويقعد يثني عليك. انت تفهم ايه بقى؟ انه عاوز حاجه. فالشاعر بيقول ايه؟ بيقول للملك الدنيوي، بس انت تفهمها مع ربك بقى: أأذكر حاجتي ام قد كفاني؟ حياؤك ان شيمتك الحياء، اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني داخل عنه يقول له: انا مستحيل أطلب منك، وإنت طول عمرك راجل ما بتردش اللي بيستحي، فأقول لك أنا عاوز إيه؟ ولا ثنائي عليك كفاية وإنت هتعطيني؟ فلله المثل الأعلى، إذا أثنيت على ربك هو يعلم ماذا تريد قبل أن تعلم أنت ما تريد. فتثني على الله، هو ده دعاء الكرب، ثناء على الله، توحيد لله: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماء رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كلها ثناء على الله جل وعلا، هو ده الدعاء الثاني، دعاء الكرب، به همك يزول ومرك يمر. ثلاثة تحت كلمة برضه الدعاء، الدعاء العظيم الجميل اللي لازم تحفظه، اللي ينبغي أن تتعلمه. النبي قال كده في آخر حديث، كما روى الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار من حديث عبد الله بن مسعود وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا غم فقال. أنا وإنت هو اللي بقول أنا مهموم ومغموم ومحزون، يقول إيه النبي؟ قال فقال قول معايا عشان تحفظ: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، وجلاء حزني، وذهاب همي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله به فرحا. وفي ضبط: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله به فرجا. الفرح قادم، والفرج قريب، والمر سيمر، والهم سيزول، إن قلت هذا الدعاء. فقال الصحابة: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ الدعاء الحلو ده اللي احنا لما نقوله ونسأل الله جل وعلا، ندعي ربنا بهذا الدعاء، كل همنا هيبقى فرح، وحزننا هيبقى فرج. طب ما نتعلم الكلام ده، ألا نتعلمه يا رسول الله؟ يعني نحفظه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. وأنا سمعتها لك أهو، راجع بقى المحاضرة تاني، وراجع المقطع ده تاني، واحفظه واحفظه إخواني الأفاضل، يحاول يقطعوا الحتة دي ويطلعها للناس عشان يحفظها، عشان تعيدها على طول، ويقينا همك سيزول، وسترى الفرج والفرح إن كنت على يقين أن الله جل وعلا سيجيب. يبقى ده الدعاء الثالث. الدعاء الرابع، والحديث رواه الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها، دي رواية الطبراني من حديث عائشة وحسن الألباني، وفي حديث ثاني رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر أو غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أعلمك كلمات تقولهن عند قولهن عند الكرب؟ نقول للسيدة عائشة: أقول لك شوية كلمات كده، لما يجي لك كرب يعني هم أو حزن تقوليها، كل ده يروح. أيوة نعم يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قولي الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. كلمة الله تكرر مرتين: الله، الله ربي لا أشرك به شيئا، الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. استنى استنى، هو فين الدعاء؟ برضو ثناء على الله، إعلان التوحيد بينك وبين الله، خلاص تثني على ربك يجيبك. الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أصاب أحدكم هم أو لأواء فليقل: الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. ده الدعاء الرابع. الدعاء الخامس علمه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس كما روى الترمذي والحاكم وحسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصابه، كان إذا حزبه أمر، وفي رواية كان إذا كربه أمر، يعني جات له كربة أو حزن، يقول إيه؟ يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. بس يا حي يا قيوم، ابن تيمية بيقول ده الاسم الله، اسم الله الأعظم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. عارف الدعاء ده معنى ايه؟ الحقوني. عارف اللي بيغرق ممكن ما يلحقش يقول انا بغرق، يقول الحقوني الحقوني. انت لا المثل الاعلى بتقول يا رب الحقني يا رب، انا بستغيث بك يا رب. طب ايه عاوز ايه يعني؟ ما قلتش حاجة. طب نفسك في ايه؟ ما اتكلمتش. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. كان النبي اذا حزبه امر او اذا كربه امر قال ذلك. وفي حديث ثوبان الذي صححه الألباني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه شيء قال الله ربي لا أشرك به شيئا. يبقى احنا قلنا كم؟ خمس أدعية الآن، خمس أدعية. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الثاني لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الثالث اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك إلى آخر حديث. الرابع يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الخامس أو الرابع الله الله ربي لا أشرك به شيئا، والخامس يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. خد السادس كمان، أنا كنت هقوله في سياق الحاجات بس خده بالمرة، وهو دعاء المغموم المكروب في مكان بعيد لا مغيث له ولا سامع لصوته إلا الله جل وعلا ومن أذن له ربه وهو نبي الله يونس. نبي الله يونس ذو النون اللي دخل في ظلمات ثلاث، ظلمة باطن الحوت بطن الحوت، وظلمة قاع البحر، وفي ظلمة الليل، ونادى لوحده في مكان حدش يسمع. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قول الدعاء ده. فين الدعاء؟ هو فرض الثناء على الله، لا إله إلا أنت توحيد، سبحانك تسبيح، إني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب واستغفار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إيه اللي يحصل؟ ربنا قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بنفس الطريقة ربنا ينجيك يا مؤمن، بنفس الطريقة ربنا يزيل عنك الهم يا مؤمن، بنفس الطريقة ربنا يزيل عنك الكرب يا مؤمن. هو ربنا قال وكذلك، وكذلك ننجي المؤمنين، هي دي الطريقة. فاللي عاوز ربنا ينجيه من الهم ويزيل عنه المر والضيق والحزن يقول دعاء سيدنا زنون. سيدنا يونس النبي عليه الصلاة والسلام قال كما روى الترمذي والنسائي والحاكم وهو في مسند أحمد وعند البيهقي من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون إذ دعاه وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اسمع، فإنه لم يدع بها رجل مسلم، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، إلا استجاب الله له. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ست دعوات هو تحت البند الأول لطريقة إزالة الهم، كيف يمر المر وكيف يزول الهم. واحد الدعاء، اثنين بسرعة عشان نخلص الليلة إن شاء الله، كيف يزول الهم، قلنا واحد الدعاء، اثنين العمل الصالح. العمل الصالح، أي أعمال صالحة. جالك هم روح تصدق، جالك هم اقعد سبح ربنا شوية، جالك هم بر والديك، جالك هم روح زور أخي في الله زيارة في الله، جالك هم روح صلي على جنازة، جالك اعمل أي عمل صالح. فالعمل الصالح مع إيمانك أولا هو سبيل لإزالة الهم، سبيل إنك تعيش مفرفش، تعيش متهني، سبيل إنك تعيش أطيب عيشة وأحسن عيشة وأجمل عيشة. اوعى تكون فاكر يلي مهموم لما تقلب في القنوات وتجيب شوية رقصات قدامك ولا شوية مغنيين ان الهم هيروح. الناس فاهمة كده، لما يكون متضايق يعمل ايه؟ يقلب على الفيسبوك، يكلم واحد، يمشي في الشارع، يطلع من البلكونة. مش ده اللي هيزيل الهم. اللي هيزيل الهم حضرتك انك تعمل عمل صالح. ربنا قال لنا من عمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن ربك عز وجل هيجعل لك الحياة طيبة، الحياة حلوة، الدنيا بتضحك لك، الحياة بتضحك لك، البسمة على وجهك، ربنا يجزك انشراح الصدر، كل ده لو عملت الأعمال الصالحة. ده وعد ربنا في القرآن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. الكفار بقى لما يتضايقوا بيعملوا إيه؟ ما عندوش عمل صالح، يا يطلع ينتحر، يبدأ الأول يمشي في الفساد، يدور على الزنا، يدور على الفواحش، يدور على فسحة، يدور على رحلة بالطيارة، يروح في رحلة سياحية، يروح مش عارف يركب اليخت بتاعه، وجوه اليخت مخنوق، وجوه القصر هيموت، وفي وسط العربية أنا ركبت والله العظيم مع أناس يا أخوانا والله العظيم سيارات الله يرحم الشيخ الواحد يتمنى يموت تحتها، وتركب على السيارة الفخمة دي يقول لك أنا مخنوق أنا بموت. مخنوق إزاي يا عم الحاج بالتكييف ده؟ المخنوقين اللي واقفين على الميكروباص بره ومتعلقين في الأتوبيسات وواقفين على الموقف ساعة واثنين ثلاثة، دول مخنوقين. أنت مخنوق إزاي وأنت في التكييف ده، من تكييف لتكييف لتكييف، الحذاء بتاعك كعب الحذاء من تحت ما توسخش، ما مسيتش أنت حمايتك متسخ. هنا يقول لك يا باشا وهنا أفضل أفضل أبيه، أتفضل سعادتك، أتفضل سيادتك، كل حياتك كده. الحاجة الساعة هي بتجيلك ما بتجيبهاش انت، ومهموم ازاي؟ هو كده. اصل مش الدنيا اللي هتفرحك، انما خالق الدنيا هو الذي سيسعدك، الذي ارسل اليك نبيه بهذه الآية وعلمك ان طريق ازالة الهم والكرب والضيق والحزن ان تعمل عملا صالحا فلنحيينه حياة طيبة. يبقى الدعاء، اثنين العمل الصالح، ثلاثة العبادة. بالعبادة بالذات، العبادة بالذات والصلاة بالذات، العبادة بالذات والصلاة بالذات. سيدنا أيوب كان في كرب عظيم، وسيدنا يونس كان في هم وغم كبير. هم عملوا ايه عشان ربنا يزيل عنهم الهم؟ عبدوا ربنا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى. قولي الآية، أنت كمل الآية. الآية دي في سورة الأنبياء، العلماء بيسموها سورة العبادة. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى. ربنا بيذكرك، وذكرى للعابدين. اعبد ربك يزال همك. سيدنا يونس عبد ربه بالتسبيح والتوحيد والاستغفار في مكان لم يعبد الله جل وعلا فيه. شوف ربك قال ايه، اسمع اسمع، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه كان بيعبد ربنا وبيذكر ربنا كتير وكان بيسبح كتير، مش دي عبادة؟ مش التسبيح دي عبادة؟ مش الذكر دي عبادة؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أنا لما بيجي لي أخ بيشتكي زوجته أو أخت بتشتكي زوجها، عارف بقول لهم إيه؟ اعبدوا ربنا، أصلح ما بينك وبين الله، يصلح الله ما بينك وبين الخلق، ومنهم زوجك، أبوك، أمك، أخوك، أختك، جارك، صاحبك. هو ربنا ذكر كده، زوجة سيدنا زكريا كانت غير صالحة للإنجاب، غير صالحة للإنجاب. سيدنا زكريا كان مهموم، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية، وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عقر، رب ده هي عقر طول عمرها ما بتحيضش، عمرها ما جت لها الحيضة، فهب لي من دونك ولي. تضرع إلى الله، عمل إباء. ربنا قال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، دي رقم واحد الدعاء اللي قلناها، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوج. اللي عاوز زوجته تتصلح أو عاوز زوجها يتصلح، وأصلحنا له زوجة، تعمل إيه؟ اسمع بقى شوفوا عملوا إيه. إنهم كانوا، يعني كانوا بيعملوا كام ده، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالعبادة سبيل زوال الهم بأمر الله جل وعلا. ثلاثة من أسباب زوال الهم، أن تعلم أن اختيار الله خير لك من اختيارك لنفسك، أن تعلم أن هذا النصب أو الوصب إنما أرسله الله جل وعلا بقدره لكي يكفر عنك ذنوبك، يطهرك من خطاياك، يصفيك حتى تسير على الأرض أو تلقاه ولا خطيئة ولا ذنب لك. كان بعض السلف يقول لولا القيامة لقدمنا على الله مفاليس. ده أنا مش هقول لك إن الهم يروح عشان ابتلاء ولا كرب ولا حزن، لا، ده أنا هقول لك أنت لما يجي الكرب هتفرح، لما يجي الكرب هتفرح. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عمن كان قبلنا وكان أحدهم أفرح بالبلاء من أحدكم بالعطاء، يعني يجيله البلاء ويفرح، هو ربنا اللي جعله يفرح. عارف ليه؟ لأنه يعلم أن هذا كفارة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزال البلاء بالعبد المؤمن والمؤمنة كده أحسن والله، ولا يزال البلاء بالعبد المؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. في حديث ثاني لا يزال البلاء بالعبد المؤمن والمؤمنة حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة حديث أبي سعيد ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. يبقى رقم ثلاثة دي أقول لك إيه؟ لعله خير، لعله خير، مش دي كلمة بتاعت المصريين يبقوا لها طول، لعله خير. يعني أول ما يجي لك بلاء تقول لعله خير، يمكن خد الشر كفارة. عارف لما العربية تتخبط وهو عم ماشي في الشارع يقول لي عم يمكن العين جت فيها، لعله خير، يمكن كانت هتيجي في عيل وربك لطف، لعله خير، لعله خير. فلعله خير دي ايه؟ انك تعرف ان ده بقدره. كان بعض السلف إذا جاءه هم أو غم يقول إيه؟ إذا كنت تعلم فأنا راضي. مش يعني أنت يا رب أنت تعلم هذا يبقى أنا مبسوط خلاص، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، خلاص طالما هذا منك خلاص أنا راضي. فلعله خير. رقم أربعة، يا كل مهموم ومغموم إذا أردت أن يمر الهم ويمر المر أكثر من ذكر الله. الهموم يا أخوانا بتعمل إيه؟ هنا جوه، هنا اللي هيطمنك قلبك ويشرح لك صدرك ويطيب لك نفسك ويفرح لك فؤادك هو مين؟ هو الله. إزاي؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بس خلي بالك مش أي قلوب بتطمئن، ده قلوب مين؟ أنا جبت لك أول الآية، لأن كتير جدا على العربيات والميكروباصات وفي الشوارع وفي البيوت مكتبينها كده، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مش كل القلوب، ده في قلوب لما تسمع ذكر الله تتضايق، في قلوب لما تدخل البيت تلاقيه مشغلين القرآن يقولوا فيه حد مات ولا حاجة، فيه يا عم ما تجيبش ريحة حلوة يا عم، أنا في ميتم، ما تفرفش يا عم، ما تجيب لنا الأدوم والشاكوش وال، خلينا نفرفش، مش بيقولوا كده؟ ربنا قال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أو ما يجي أيوة يا عم كده فرفش يا عم، أو ما يسمع الست والراجل والبتاع فرفش يا سيدي. إنما المؤمن لما يسمع المنشاوي وبيقرأ كده الآيات بتاعت أواخر سورة آل عمران بالمد، مد المنفصل وبالترتيل الهادئ، واللي يقرأ شوية آيات من سورة يوسف، اسمع كده المنشاوي وبيقرأ أواخر آل عمران هو بيقرأ سورة يوسف، يقول مثلا: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هي دي بالله عليك آيات تزيل الهم؟ أي والله، ده أنت لو قرأتها وبكيت، والله وبكيت، هتحس إن قلبك اطمن، والله. ومن ذاق عرف. اسمع كده عبد الباسط في المقطع الرائع، أنا كل لما أكون مهموم أجيب المقطع ده بتاع سورة النور، الله نور السماوات والأرض، اللي سجله عبد الباسط في الكعبة في الخمسينات في الكعبة، الله نور السماوات والأرض. يا الله، ينتزع الدمعة من قلبك مع الهم، اعرفها كده، الدمعة تنزل ومعها الهم. اسمع سورة الفتحة من الشيخ محمد رفعت، سورة الفتحة من الشيخ، أنا والله أصابني هم، قلت لكم يعني كما كملتش، أصابني هم سنة 1429، جبت سورة الضحى بصوت الحصري وجبت المقطع ده وقعدت اسمعه كل شويه. صوت الحصري: ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. انا جبتها كده وقطعتها حطيتها كلها جنب بعضها الحصو برقه: ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. أنا ما أعرفش أقلدهم، ده أنا بعيش الآيات بس. تسمع المقطع بتاع عبد الباسط بتاع سورة آخر القمر وأول الرحمن، يا الله والله العظيم بسمعه كأني أسمعه في الجنة، والله كأني أسمعه في الجنة. لما تسمع كده أواخر سورة الأنبياء بتاعت الشيخ محمود علي البنا، يا الله يا الله، إيه ده، والله العظيم تنتزع الدمعة من قلبك مع الهم. تسمع بقى الشيخ المهقلي الآيات اللي بتهز قلبك، واسمع الشيخ مشاري راشد، اسمع بقى السهل الممتنع، والسلس اللي صوته بعذوبته يصل إلى شغاف قلبك، شيخ سعد الغامدي. اسمع الخاشع السريع الخاشع فارس عباد. أنا بجيب لك يعني مش خايفة أنسى، بس اسمع أنت بقى اللي يوصل لقلبك. القرآن هينزل بلسم شافي طمأنة للقلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أكثر من ذكر الله يزيل الله همك. قلنا الدعاء، العمل الصالح، العبادة لعله خير، أكثر من ذكر الله. ستة، تصبر بالمصيبة الأكبر. تصبر بالمصيبة الأكبر يعني إيه؟ يقول لك اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلواه، صح؟ إيده كسرت، راح لقى واحد إيديه الاتنين مكسورين مش عارف يأكل، إيديه الاتنين مكسورين، لقى واحد رجليه مكسورين ومتعلقين، الرجلين مكسورين ومتعلق ومعمول فاته، إيه شاف واحد ظهره مكسور وعنده شلل، هكذا. الشيخ عبد الله بقى نعمة ربنا يعافيه واحفظه، أخواننا من أحد إخواننا الأفاضل الطيبين الصالحين، الدعاء إلى الله. الشيخ عبد الله بقى نعمة في السعودية، المدينة وجدة ومكة، نشوفه على طول، ربنا يحفظه ويبارك فيه. الشيخ عبد الله يعني بتيجي تسلم عليه بتبوس راسه، مش عارف تسلم على إيده، لا يحرك لا رجل ولا يد ولا ولا جذع ولا أي شيء، رأسه. شفت حد أكثر بلاء منك؟ آه طبعا، ده أنا في نعمة. في واحد عنده نفس البلاء وأعمى، وأعمى. واحد عنده نفس البلاء وفقد الصوت، فارجه يأكل ودنه وهو مش قادر يقول الحقوني، الفار قرقر ودنه هو مش حارق لحرك لإيده ولا رجل ومش قادر يقول لحقوني. فاللي يشوف بلاه الناس تهون عليه بلواه. فالتصبر بالمصيبة الأكبر. أقول لك لا لا لا، المصيبة اللي أكبر من كل ده مصيبة الموت. مش النبي قال فأصابت، مش عفوا، مش ربنا قال فأصابتكم مصيبة الموت وأعظم من مات الذي إذا ذكرت موته صبرت على مصيبتك أنت. نبي عليه الصلاة والسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنة ابن ماجه الإسناد الصحيح، من أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي فإنها أعظم المصائب. وفي رواية فإن أحدا لن يصاب بمصيبة أشد عليه من مصيبتي. افتكر موت النبي تهون عليه كل المصائب. عموما ذكر الموت يذهب الهم، خدها، ذكر الموت يذهب الهم. لما كنا هموم بجد والله كنا دي، انا عملتها، انا قلت لكم مره السبت اللي فات انا مهموم، وفعلا انا عملت كده، ما كلمتش حد وانا رديت على التليفون، ايه اللي عدد محدود خالص من احبابي المقربين جدا اللي رديت عليهم، خدت بعضي ورحت قدام المقابر وحتى اكلم ربنا. تخيل لما ذكرت الموت مصيبة إيه؟ كله فات، زي ما النبي علمنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما روى البزار من حديث أنس وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر هادم اللذات أو هازم اللذات الموت. اسمع، فإنه اسمع دي كلام النبي، فإنه لم يذكر أحد في ضيق من العيش إلا وسعها الله عليه، ولم يذكره أحد في ضيق في ساعة من عيش إلا ضيقها عليه. يعني حضرتك اللي عنده ضيق في نفسه، ضيق في بيته، ضيق من أولاده، ضيق من زوجاته، ضيق من جيرانه، ضيق من مديره، ضيق من قلة ذات اليد، ضيق من فقره، ضيق من أي حاجة، روح اذكر الموت أكثر من ذكر الموت. احضر لك كم جنازة، وقف قدام قبر، كم قبر كده، وقف وعيش ذكر الموت شوية، كتر شوية. لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعها عليه. الموت، القبر، ملكين، الصراط، الصحف، الميزان، القنطرة. لما تذكر الموت وما وراء الموت يهون همك بأمر الله جل وعلا. رقم كام؟ 7 ولا 8؟ 7، الفزع إلى الصلاة. أنا مش بقول الصلاة، لا، إيه؟ جاري على الصلاة. جري على الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وفي رواية صلى، فزع يعني إيه؟ جري على الصلاة. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. بس أقول لك مش ركعتين وتقلب، لا، صلاة ركعتين بخشوع. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الهم كبير قوي إلا على اللي يصلي بخشوع، يروح لما أرطول. الآلام شديدة قوي إلا على الذي يصلي مع الخاشعين. الأحزان ملت قلبه، ملت بيته، ملت دنيته، تذهب صعبة قوي كبيرة قوي إلا على الخاشعين. صلي ركعتين بخشوع، بينك وبين الله جل وعلا همومك تذهب، أحزانك مرك يمر. رقم 8، الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بقى دي والله دي محاضرة لوحدها. إن شاء الله إن قدر الله لي معكم لقاء نصلي على النبي طول اللقاء، ونتعلم إزاي نصلي على النبي، ونتعلم الطرق، وناخد دفعات كده للصلاة على النبي. لكن لله دي بس هقول لك إن الصلاة على النبي عليه السلام بها تزول الهموم والأحزان والكروب، بل وتغفر الذنوب، كما في حديث أبي بن كعب كما روى الترمذي وصححه الألباني أن أبي قال يا رسول الله إني أقوم بالليل فأصلي، فماذا أجعل من صلاتي عليك؟ يعني بقوم أصلي وبدعي بعد مثلا ربع ساعة دي أطلع لك قد إيه أصلي عليك. قال له النبي ما شئت، ماشي إيه أنت عاوزه؟ صلى النبي مستحب ومفتوحة، ما شئت. قال يا رسول الله أجعل ربع صلاتي عليك؟ صلى الله عليه وسلم صلى النبي ولا لا؟ أجعل ربع صلاتي عليك؟ قال نعم، وإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله أجعل نصف صلاتي عليك؟ قال نعم، وإن زدت فهو خير لك. قال أفأجعل ثلثي صلاتي عليك؟ قال نعم، وإن زدت فهو خير لك. قال أفأجعل صلاتي كلها عليك؟ قم بالليل قبل الفجر بساعة، توضى، صلى ركعتين، وعد صلى على النبي بس. قم من النوم احمد الله، عقدة من الشيطان تروح، اتوضى عقدة من الشيطان يروح، صلى ركعتين ولو خفاف ولو توتر بركعة، عقد الشيطان كلها تروح، وقعد صلى على النبي لغاية الفجر. يا رسول الله أأجعل صلاتي كلها عليك؟ قال إذن، يعني عملت الكلام ده، إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. تكفى همك، همومك كلها ربنا هيكفيها لك، هيزيلها عنك ويغفر لك ذنبك. رقم 9، أن تعلم طبيعة الدنيا. هي للدنيا، كل ما يجي لك هم تقول هي للدنيا، لقد خرقنا الإنسان في كبد، هي للدنيا درهم. أن تعلم أن الدنيا سجن، أنك تعرف الكلام ده، تقرأ عن الكلام ده. النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني حضرتك تقول إن شاء الله الدنيا كلها كده، كلها من قبل ربنا مستريح لو أنت مؤمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم مستريح ومستراح منه، فأما المؤمن فيستريح من تعب الدنيا ونصبها إلى جنة الله ورضوانه، وأما الكافر أو الفاجر فتستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. يبقى لو أنت مؤمن قل الدنيا سجن وبكرة نستريح إن شاء الله في الجنة. لما تدخل الجنة أول كلمة تقولها إيه؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فزبر نفسك بإيه؟ بإن دي الدنيا، هي دي طبيعة الدنيا، الدنيا كده كلها أحزان، ما فيش مخلوق ألا يمر به مسرة وأحزان، ويمر به ضيق وسعة، يمر به كرب وفرح، أي إنسان كده. فقول لنفسك هي دي الدنيا، ولا تصفو لك على حال، وكل نعمة فيها ناقصة، وكل عطاء فيه بكدر، في كدر، في حاجة تلوثه، هي كده هي دي الدنيا. فصبر نفسك قول هي دي الدنيا. واحد مهموم قاعد في المسجد، دخل عليه واحد من السلف قال ما لك مهموم؟ قال أينقص من أجلك شيء قدره الله؟ قال لا. قال أفينتقص من رزقك شيء كتبه الله لك؟ قال لا. قال أفيجري في كون الله شيء لم يقدره الله؟ قال لا. قال فعلى من أم إذن؟ زعلان لي بقى، هي دي الدنيا وربنا اللي كتبه لك، هتشوف. كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، ونعم بطول سلامة تغنيك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. آخر كلمة، تصبر بما بقضاء أعلى من ذلك، أعلى من ذلك. كان عمر رضي الله عنه إذا أصيب بمصيبة قال الحمد لله، على إيه؟ الحمد لله أنها لم تكن مصيبة في الدين، صح؟ ما فقدتش ديني، مش أنت بتدعي ربنا كما أكثر النبي من النبي قلما دعا دعاء إلا دعا بتلك الدعوات، كما في حديث ابن عمر عند الترمذي وغيره منه النبي، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. الحمد لله إنها مش مصيبة في الدين، الحمد لله إنها لم تكن أعظم منها، الحمد لله أن ربنا أعانني على الصبر عليها. يبقى كيف؟ الحمد لله إنها مش مصيبة في الدين. تلك عشرة كاملة لعلها تكون علاجا لك يا من تقول أنا مهموم. أولها الدعاء، اثنين العمل الصالح، ثلاثة العبادة، أربعة لعل خير كفارة للذنوب والخطايا، خمسة اكثار من ذكر الله، ستة تصبر بالموت أو بموت النبي عليه السلام، سبعة الفزع إلى الصلاة، ثمانية الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، تسعة أن تعرف حقيقة الدنيا، عشرة أن تتصبر أن هذا قضاء أخف من قضاء آخر، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، لطف من الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يزيل همنا وغمنا وحزننا وجميع المسلمين يا رب العالمين، إنه لذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.